بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو يكواني تري شيرين موزي وذو الحجة mwaka 1441 tuliwahi kuanza katika kipindi kilichopita kusoma kitabu akhlaqu hamalat alquran kwa sababu zilizotokea ikabidi tusimame na leo biidhnillahi ta'ala turudi tena akhlaqu hamalat alquran lilimam al-ajurri rahimahullahu ta'ala bi sharhi fadilati ash-shaykh abdul razzaq ibn abdul muhsin al-badr hafizahullahu ta'ala fiki babu fadli hamalat alquran عقد الإمام الآجري رحمه الله تعالى هذه الترجمة بيانا لما لحملة القرآن من فضائل عظيمة الإمام الآجري رحمة الله تعالى عليه أمتاجا هم لانه هابا كمينيشا فضل كبوة ولينايم مبلي الله سبحانه وتعالى ولي ولي بيبا قرآن كتك بفوا فياه ومناقب جليلة دالة على عظيم مكانتهم ورفيع منزلتهم وعلو قدرهم وما ينالونه على حملهم لكتاب الله سبحانه وتعالى من أجور عظيمة وخيرات عميمة في الدنيا والآخرة الإمام الآجري رحمه الله شين يملغه كتاجا فضل قوة لزكوجة كتك سنة يمتوم صلى الله عليه وسلم zinazoonyesha cheo kikubwa cha hamalatul Qur'an na kadri yao kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na ajri kubwa atakayoipata bali khairat fi dunya wal akhirah wal muradu bi qawlihi rahimahullah babu fadli ay fadailu hamalatul Qur'an لأن المفرد إذا أضيف يفيد العموم فضل حملة القرآن فضل مضاف حمل حملة القرآن مضاف إليه فضل المفرد البكوة يميزه وحملة القرآن فأفاد العموم kuwa fadhla nyingi sana wanazipata wa qawluhu rahimahullah hamalat alquran la yuradu bi hamalat alquran man hafidhu hurufahu hifdhan mujarradan 'an alfahm wal 'amal hapa haikusudiwi kwa hamalat alquran watu waliohifadhi quran herufi peke yake hawafahamu wala kutendia kazi Qur'an wa inna ma yuradu bihim ahluhu ilman wa amalan watu wa Qur'an bimaana wana ilmu ya kuisoma Qur'an wa ya'malun al'amiluna bil Qur'an wanaoitendia kazi Qur'an amiluna bihi wa amma man aqama hurufahu walakinahu adaa hudud al Qur'an وأهمل العمل به فلا يكون من أهله حتى لو كان لا يسقط ولا حرفا يولي أنباء ميفاذ قرآن يوتي لكن هيتن دي كازي قرآن هو يسكتك أهل القرآن حتى أكيو أويزك يسوم قرآن يوتي بلا كواجه حتى يرفي موديا. وقد قال الله سبحانه وتعالى عن اليهود مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها أي لم يعملوا بها هو كويت ليكازي فسمى عدم العمل بها عدم حمل لها. الله سبحانه وتعالى أكيت كلك تويتندي كازي تورات كما يهودي نكو هوا كوي بيبا تورات. فعرف بذلك أن الحمل لا يكون بمجرد حفظ حروفه مع تضييع حدوده بل لا بد من العمل. وهابا إكوازي كبيس كوا أوانبيو كوا أمي بيبا قرآن سيكو هيروفي زاكي بكياكي bali ni lazima utekeleze amal ya ile Qur'an uliyofanya. Usipoteze mipaka ya Qur'an ukachunga herufi za Qur'an. Iqra al-Qur'an bi ahkam at-tajwid wa makharij al-huruf alhamdulillah bidun amal kamathal al-himar yahmilu asfara. Hakuna tofauti na mfano aliyopiga Allah subhanahu wa ta'ala kwa Mayahudi. Walihadha taamal qawla Allah jalla fi ulah li nabiyhi Nuh alayhi salam fima yata'allaqu biibnihi qala ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu 'amalun ghayru salih wa fi qira'atin innahu 'amila ghayra salih فلم يجعله الله من أهله. لماذا؟ لأنه لم يعمل العمل الصالح. الله سبحانه وتعالى هكم جعليا متوت ونوح فموجن كوني متوت واك ابنه من صلبه لكن قال له إنه ليس من أهلك لأنه لم يعمل العمل الصالح سبقف عمالي جيم. باب فضل حملة القرآن. فهمنا معنى حملة القرآن. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو العباس حامد بن محمد بن شعيب البلخي قال حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الرحمن بن بديل عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله من الناس أهلون صلى الله يجعلنا منهم. قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. قال أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد ابن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا أبو عبيدة الحداد قال حدثنا عبد الرحمن ابن بديل عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال هذا الطريق آخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين. قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته صلى الله عليه وسلم. قال شيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه من طريقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لله من الناس أهلون توم صلى الله عليه وسلم كتكواته الله سبحانه وتعالى أنا وتواك خاصة هم أهل الله وخاصته. وفي الرواية الأخرى قال إن لله أهلين. قال الصحابة رضي الله عنهم من هم؟ نما صحابة وليس صليل وصحابة وتمانك وكتك هاو ناني أنبايها تمانك وكتك كونه لي. كلنا يتمنى أن يكون من أهل الله الذين هم خاصته. فمن هم يا رسول الله؟ أي من هم هؤلاء الذين يوصفون بأنهم أهل الله؟ والذين هم خاصة الله جل في علاه. ni nani hao ambao wasifiwa kuwa ni watu wa Allah, ni watu hasa wa Allah subhanahu. Wallahi hafadhatu kitabillah al-amiluna bil-Qur'an rafa'ahum Allah subhanahu wa ta'ala fi dunya wal-akhirah. Allah amewanyanyua fi dunya wal-akhirah. Na wewe tazama, fi a'zami ibadatin as-salah, an-nabi sallallahu alayhi wasallam yaqulu ya umma al-qaum أقرأهم لكتاب الله. بل خير الناس في المجتمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عثمان في الصحيح خيركم من تعلم القرآن وعلمه. بل أفضل الملائكة جبريل عليه السلام الذي نزل بالقرآن أو مع القرآن. جبريل من شكنا قرآنك وأفضل الملائكة. أفضل الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن. أفضل الشهور شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. بل حتى في القبر كتك كبوري النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد يسأل من أكثر أو من أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في اللحد. ناني ألي فذزيدي قرآن أم تنوريز كتك اللحد في القبر. وفي الجنة يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رفع رفع سبحان الله. لكن العمل العمل بالقرآن. قال فلو وجد مثلا قال فقال صلى الله عليه وسلم أهل القرآن هم أهل الله وخاصته أي من كانوا من أهله علما وعملا. ولا يكون المرء من أهل القرآن إلا بالجمع بين العلم والعمل كما تقدم. نيتم تنقليكم إليه. فلو وجد مثلا شخص حفظ آيات التوحيد مثلا انتم يفاذي آيات ذا توحيد كقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ألا لله الدين الخالص واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم هو في بعض دعائه ومناجاته يتوجه إلى غير الله مستغيثا وسائلا وطالبا وملتجئا فلا شك أنه ليس من أهل تلك الآيات السابقة التي يحفظها. أي فاذي آية توحيد ناكي باتونشيدا أومب قبر أو أومب متي أو الشمس أو القمر أو كذا أو فلان أو علان أو أومب باسنا الله سبحانه وتعالى هو هاوي كتكوات وهي آية أميفاذي لا يعمل به مشرك ويحفظ هذا. كم منهم عندنا هنا يحفظ القرآن صوفي خرافي كبير يعبد القبور صلى الله عليه وعافية والسلام. يكبت كان الشيدة يوته القبر يا أخي هذا ميت ميت لا ينفعه هكفاين تشوتي. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فالله سبحانه وتعالى فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها. والله هذه الأوصاف لا توجد في الميت. نبموج نهاية وواهم بباسنا الله سبحانه وتعالى ويقرأ واعبد الله ولا تشركوا به شيئا هذا لا ينفعك. أنت لست من أهل القرآن حتى وكيف هذا سكتك أهل القرآن. ولو أن شخصا مثلا حفظ الآيات الآمرة بإقام الصلاة والمحافظه عليها من فذي ايه ذا كوامرش كسممش صلاه كدوموا ketika صلاه كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين وقوله تعالى في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه ثم يتهاون بالصلاه اي فذي ايه كشاف سهالي كوكي كواتش صلاه يتهاون بالصلاه فيصلي ويضيع مره يصلي مره يضيع هكذا يصلي مره يواتش او يتهاون بصلاه الجماعه صلى جماعه فلا يشهد جماعه المسلمين حشود لي صلاه جماعه فانه لا يكون من اهلها حقا وصدقا هاوي ketika watu wa Quran هاوي ketika watu wa Quran وهكذا الامر في ايات بر الوالدين وصله الارحام كذلك ايات قوتي وزازي كونغانيشا كزاز قوله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما الى اخر الايات وقوله تعالى والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل وقوله سبحانه فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم ونظائرها من الايات ايات كثيره فلو حفظها وهو عاق لوالدي وقاطع لذوي الرحم فانى له ان يكون من اهل تلك الايات التي حفظ حروفها حفظك وقت كان القران amehifadhi hizi aya na ni muovu kwa waasi wazazi wake muovu kuna kama hiyo akata kizazi huyu atakuwa vipi katika watu wa hizi aya wakati yeye amehifadhi herufi lakini atendei kazi وهكذا في الايات الامره بالصدق والايات الامره بالامانه aya zinazoamrisha kuwa kweli na aya zinazoamrisha mtu kuwa muaminifu pia ahifadhi lakini hana amana wala hana ukweli ahifadhi kauli yake Allah ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin na kauli Allah inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha hizi aya zaamrisha mambo ya khair kuwa wakweli kuwa pamoja na wakweli kutekeleza amana thumma la yakunu sadiqan wala yakunu aminan ukimwangalia katika muamala wake si mkweli wala si mwaminifu fahadha laysa min ahliha walau dhabata hifdhaha husi katika watu wa Qur'an hata akidhibiti kuhifadhi Qur'an haimsaidii kitu wa atqana tajwidaha wa tartilaha hata akawa ni mutqin katika tajwid na kuisoma Qur'an li annahu lam ya'mal biha kwa sababu hajaitendea kazi Qur'an si katika watu wa Qur'an mpaka itendee kazi Qur'an na hili ni jambo muhimu sana mtu asijione kwa kuisoma Qur'an peke yake ishamtosheleza kwa ni katika watu wa Qur'an na mpaka uitendee kazi uifanyie amal wewe umehifadhi Qur'an miamala yako hakuna amana ndani yake miamala yako hakuna ukweli ndani yake haisaidii kitu wasuala la kuwa mtu amehifadhi Qur'an peke yake haitoshelezi mpaka utendee kazi kile ulichokihifadhi ni wajibu kutendea kazi ama wasema kwa mimi nahifadhi nishakuwa min ahli al-Qur'an la na ndio ukaona leo imeenea hii dhahira ya watu kuhifadhi Qur'an lakini ukiwaangalia amali zao hazikufanana kabisa na kisha mtu akajiona yeye ni katika ahlul Qur'an nitawapa mfano kuna qari mmoja mashuhuri sana Misri simtaji jina ama labda hata simkumbuki jina vizuri وهو قراء مشهور يا والكوا ايران Iran kule kwa Mashia. Kisha wakishakwenda kule huomba waadhini ile adhana ya Kishia. Huomba waadhini aswa wale makura mashuhuri wale. Wakaadhini ile adhana ya Kishia. Ashhadu anna Ali waliullah nasiri ni vitu gani vituko vituko vyao. Ongezea juu ya adhana. Sasa huyu mmoja akawapa sharti wale mabwana kuwa mimi nitaadhini, lakini hii video mnaonivuta isitoke, ilmuhimu apate bahasha yake. Wallahi alazim naomba kisa ambacho ni cha kweli. Wale mabwana wakamvuta na video, kisha hakuna siri katika huu ulimwengu, ikatoka iko kwenye YouTube, yuadhini adhana ya Kishia. Yule bwana sasa watu wakawa wameshtushwa sana, yani wameshtuka sana tasarufati zake kama hizi, pamoja na kuwa wajulikana wale wana tasahulati nyingi, lakini kufikia mpaka kuadhini adhana ya Kishia. Sasa wengi katika wale walikuwa mutabiin wakawa wamsimanga, wewe vipi wewe mtu kumbe jitu la maslahi wewe hivi na hivi. Akatoa clip, mimi nimeiona, nizungumza jambo ambalo mmeliona. Akatoa clip ya kuzungumza na kusema kuwa ni kweli mimi nilifanya hivyo, lakini niliwaambia ile video isitoke na mimi siko radhi kutoka na nini, lakini sikulifanya. Kisha asema nini? Asema ni mtu mmoja alikuja kwangu akaniomba video zangu, nikamtilia kwenye flash disk kwenye toaji kompyuta yangu, kisha nilivompa sikujua kumbe ile video ilikuwa iko pale ndani, yeye ndo akaisambaza, lakini mimi siko radhi. Haifai kuwaudhi, ya la yajuzu antudhu ahla alquran, nahnu min ahli alquran, أنت من أهل المصالح من أهل الفلوس تحبون الفلوس سي القرآن هو يسكت كأهل القرآن حتى كيسوناك سوما قرآن تفراي بوتابنا نين ما شاء الله أحكام التجويدنا مخارج الحروفنا نين لكن كمب جمازي مكبوة هنا وكويني مونغو كل كويني. Na hao wako wengi, wengi ambao hawafanyi kazi Qur'an, bali yani dunia chache tu hivyo inaweza kumnunua sio chochote, si katika ahlul Qur'an. Kwa ahlul Qur'an ni wale wanaoitendea kazi, wanaoifanyia amali, si kuhifadhi peke yake. Ndio hapa regelea Sheikh akasema wanadhairu hadha kathiratun jiddan, na mfano kama hii mifano iliyotoa ni mingi sana. Fal Qur'anu lam yunazzal limujarradi iqamati hurufihi, Qur'an haikushukishwa kwa sababu ya mtu kusimamisha herufi zake pekee, kuhifadhi kusoma vizuri pekee yake, la wa hifdhihi hifdhan mujarradan, na kuhifadhi tu hivi hivi basi kuhifadhi tu, bal unzila liyufhama wa liyu'mala bihi, Qur'an imeshukishwa ili ifahamike na kutendewa amali na kutendewa kazi. Falmuradu biqawlihi fi alhadith hum ahlullah wa khassatuhu ay alladhina ya'maluna bihi, ahlul qur'an ambao ahlullah wa khassatuhu ni wale wanaoitendea kazi nini, wanaoitendea kazi qur'an. Wa lihadha jaa fi sahih hadith mufassir li hadha alhadith mubayyin lahu, imekuja hadithi na mufasiri hii hadith, وهو حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران, حديث كتكسر المسلم. فقوله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله, italetwa Qur'an siku ya kiyama na watu wa Qur'an, asema ay wa yu'ta bi ahli, na wataletwa mbele ya Allah wale watu wa Qur'an. Asema nini mtume sallam? Alladhina kanu ya'maluna bihi, wale ambao walikuwa wakitendea kazi amali hii Qur'an. Fa'urifa min dhalika anna al-mar'a la yakunu min ahli al-Qur'an illa idha 'amila bihi, kwa hapa imefahamika kuwa mtu hawezi kuwa ni katika watu wa Qur'an isipokuwa akitendea kazi. Bimaana haweza kuwa mtu hakuhifadhi Qur'an lakini ni katika ahlul Qur'an, yuingia katika fadhila hii. Sio kuwa eti ahlul Qur'an ni kuwa lazima awe amehifadhi Qur'an, la, si lazima. Sio watu wote wana uwezo kuhifadhi Qur'an, na kuhifadhi Qur'an ni jambo mustahab, sio wajib. Ni jambo la pendekezo, sio wajib. Kwa Muislamu akihifadhi Qur'an amefanya jambo ambalo lapendekezwa. Lakini kule kuisoma Qur'an kwa kuangalia kule kwatosheleza. Mtu akiwa ataisoma Qur'an kwa kuangalia akaitendea kazi, basi huyu ni katika ahlul Qur'an. Na mwingine akaihifadhi Qur'an asiangushe hata herufi moja, ukimsikiliza kuanzia suratul Fatiha mpaka Nas aisoma bila ya kukosea hata herufi moja wache, lakini haitendei kazi ya Qur'an, huyu si katika ahlul Qur'an. Na mwingine ambaye hakuhifadhi waisoma kiitendea kazi, asoma kwa kuangalia na yuifanyia kazi, yule ni katika ahlul Qur'an. Hili muhimu sana lieleweke. So mtu asidhanie kuwa akishahifadhi Qur'an basi yeye ni katika al-Qur'an. Al-amal lazima amal. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala fi taqrir hadha al-ma'na. الإمام ابن القيم رحمة الله عليه كتك كبينيشا ما نهاية سيما. ولهذا كان أهل القرآن هم العاملون به والعاملون بما فيه وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب. سيما لنا ابن القيم رحمه الله تعالى سيما نكو سببه ولوات وقرآن نوالي ونويتندي كازي قرآن wanaoyatendea kazi yaliyomo ndani ya Qur'an. Wa in lam yahfadhuhu an dhahri qalbin, hata kama hawakuhifadhi kwa moyo. Wa amma man hafidhahu wa lam yafhamhu, ama yule aliyehifadhi Qur'an kisha asielewe. Wa lam ya'mal bima fihi, na asitendee kazi yaliyomo ndani yake. Falaysa min ahlihi, huyu si katika watu wa Qur'an. Mmemwona pili amehifadhi lakini haifanyii kazi wala haielewi, si katika watu wa Qur'an. Wa in aqama hurufahu iqamata as-sahmi, hatta akisimamisha herufi zake kama unavochongwa ule mshale ukanyoka kabisa, huyu si katika ahlul Qur'an. Ai Sheikh Abdul Razzaq asema وإن حفظه حفظا متقنا. إقامة السهم نكو أميهفاذ للقرآن حفظ متقن بأن يقرأ القرآن من أوله إلى آخره لا يسقط منه حرفا, أي صوم قرآن ونزي موانزو مبكا مش هانغوش هتهر في موديا, فإنه بذلك لا يكون من أهله ما لم يكن عاملا بالقرآن الكريم. هذه كتك واتوا قرآن ما دام هيتن لي عمل قرآن تكف نواجب هيتن لي عمل. فالحاصل كما لزي أن أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته واتوا قرآن أمبون واتوا الله تنوى لواتوا خاصة وكي الله سبحانه وتعالى, هم من أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالجمع بين العلم بالقرآن ومعانيه ودلالاته والعمل بالقرآن ومجاهدة النفس على الاتمار بأوامره والانتهاء عن نواهيه, والقرآن إنما أنزل ليعمل به. الحاصل هوة وقرآن نوالي أنبو الله أمي وكريمه baina ya kuwa na ilmu ya kuijua Qur'ani na maana yake, miongozo iliyoko ndani yake, na kuitendea kazi Qur'an na kuijahid nafsi yake, kupigana nafsi yake katika kuyatekeleza maamrisho yaliyomo katika Qur'an, na kujiepusha na makatazo na kukomeka na makatazo yaliyomo katika Qur'an. Asema na Qur'an imeteremshwa ili watu waifanyie amali, sio watu waisome peke yake. Hili ni muhimu sana kwa hiyo. Kwa hiyo hizi fadhila zote ambazo tutazisoma hapa biidhnillah, ieleweke zashukia kwa watu wa aina gani. Kwa tukisema fadhlu hamalatil Qur'an, zinazokusudiwa pale fadhla ya wale wanaoisoma Qur'an na kuitendea kazi, hawa ndio wameibeba Qur'an. Ama wale ambao wameihifadhi lakini hawaitendei kazi, basi wale hawajakuwa katika ahlul Qur'an. Mtu amehifadhi Qur'an, yale mambo aliyohifadhi pale ndani na vitendo vyake havifanani kabisa, huusi katika ahlul Qur'an hata akihifadhi Qur'an. Allahumma musta'an. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.